ورنموا لاسمك رب العديد، وأهتفوا من كل قلبي لك، وأفرح من أجل حبك لي ومن أجل إحسان أفضلك. هاللويا هاللويا، سأفرح ربي بإنعامك يا يسوع يا حبيبي، سأفرح ربي بإنعامك. أقمت لي حقي وأنصفتني بحقي فدائك أنت العبيد، محوت لضيقي وأبهتني، ومن ظالمي صرت تحكم لي. هاللويا هاللويا، صرني إلهك المفيدي يا يسوع يا حبيبي، أغني بإحسانك المبهدي وقدام وجهك باد العدا كعصف وقد بددته الرياح، فأنت العظيم ورب الفدا، وتسحق من لذوي كاستباح. هاللويا هاللويا، لذا القلب فيك إلهي استراح يا يسوع يا حبيبي، لذا القلب فيك إلهي استراح. وطوبى لمن يعرفون اسمك، لأنك لا تترك المؤمنين، خرافك يا رب في حضنك، وتحفظهم من أذى الظالمين. أشكرك هللويا هللويا، وتسمع طلباتهم كل حين يا يسوع يا حبيبي، وتسمع لحين. لذلك نشد لك سيدي ونبتهج، أنت نعم النصير، فأنت لنا الراعي والمفتدي، رجانا العظيم يسوع المسيح. هاللويا هاللويا، فلا بد تأتي يا يسوع يا حبيبي، فلا بد تأتي لنا عن قريب يا يسوع يا حبيبي، فلا بد تأتي لنا عن قريب.